قوله باب وجوب، تقدم أن هذه الترجمة من مهات التراجم عنده، وأنه ذكرها في 11 موضعا، وقع في موضع واحد عنده باب إيجاب. نعم. لما تقدم البخاري ذكر الوجوب في لفظ وجوب وإيجاب، وذكر الاستحباب باب ما يستحب، وذكر الكراهة بثلاث ألفاظ باب كراهية، وذكر التحريم في موضع واحد. وأما الإباحة فلا أظنه ذكرها، وإنما كان يشيدها ترة بقوله باب الإذن، وقع في موضع واحد، وباب الرخصة في ثلاثة مواضع، وسيأتي إن كان سيذكرها فيما تقدم ما تقدم ذكر الإباحة. نعم. التراجم الحديثية فيها مباحث أصولية، ووددت أن ناهضا من المشتغلين بعلم أصول الفقه كانت رسالته عن المباحث الأصولية في تراجم المحدثين، فيها أنفاس نفيسة، ولا سيما عند ابن خزيمة وابن حبان. نعم. قال أحد المشايخ عملها في السنن ابن ماجه المباحث الأصولية، الشيخ سعد الشتري له رسالة وجيزة المباحث الأصولية في السنن ابن ماجه في التراجم. غير تعرفون شيء في هذا؟ نعم. وهذا آخر هذا المجلس، وفي آخره فائدتان. الأولى، كتب إلي أحد الإخوان تذكيرا برسالة اسمها المباحث الأصولية في صحيح البخاري للدكتور عبد الرحمن الكبش أظن في أم القرى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.